مرة واحدة يا حبيبي. وان هي وان هي وان هي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم لأول مرة حقيقة الواحد يتمنى أن يرجع 20 سنة أو حتى 30 سنة لورا حتى يعيش هذه الحياة الحلوة الجميلة الممتعة في هذا المكان، مكان جميل رائع جدا، ويعيد للإنسان ما بقول ذكريات أليمة، لكن حقيقة ما أقدر أقول لكم نحن في منتزه الآن ولا نحن في فندق ولا نحن في شاليه، نحن في مكان جميل في كل الحالات، وأتمنى أنه يعني نرجع للوراء حتى نعيد الحالة التي كنا فيها، أو على أقل تقدير نعيش أهلنا وأولادنا وإخواننا وقاربنا وجيراننا هذه الحياة الممتعة اللي يتمنى الواحد يعيش في مثل هذه الأمكنة ولا يرجع إلى بيته لكثرة المتعة التي يجدها فيه. طبعاً نحن نازلين من المصعد نأخذ جولة الآن في نفس هذا المبنى يعني الجميل، سبحان الله، هوا على زهور على أشكال جميلة جدا. طبعا لا تتخيلوا أن نحن الآن في متحف ولا معمل ولا في مكان ممكن نشوف فيه هذه الأشكال، طبعا أسماك حقيقية، حتى المرسوم رسم جميل جدا، و الأشكال هي تفتح النفس. طبعا هذا في المدخل، مدخل المبنى، طبعا هذا أسماك ناشئة لو صدناها يعني ممكن واحد يأكله وهو مبسوط جدا. خلينا برضو ناخذ جولة في نفس هذا المكان، خلي الواحد كده في مدخل هذا المبنى يعني يحاول يضبط نفسه قبل ما يدخل فيه، يعني ممكن يجاب الناس ولا يشوف الواحد يقول الواحد اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي، يعني يا سلام، حتى شكل المرايه كيف تفتح النفس. طبعا ما في شك يعني ما اظن احد يشك ان احنا الان في منتجع، لانه حتى الزهور والاشكال الجميله خضره حقيقيه، يعني نقول والله طبيعيه، يعني ندفع فلوس عشان ندخل بعض المنتجعات او الشاليهات الجميله حتى الواحد يتمتع، انه نادر ما يلاقيها يعني حتى في الحدائق الحكوميه غير موجوده. نحن فين؟ نحن في مدرسة، وهذه المدرسة مش مدرسة خاصة يا جماعة، هذه مدرسة حكومية، يعني منظر جميل جدا ولا كأنه منتجع، حتى الملاعب ملاعب يعني رياضية حقيقية، ولاحظ حتى الملعب ملعب دولي، الأطفال حقيقة قاعدين يتمتعوا بالألعاب الجميلة والمسلية، فترة حقيقة نقاهة، يعني تدخل في هذه المدرسة تتمنى أنك ما تخرج منها للمتعة والنعيم اللي هم فيه. طبعا الاعتناء بالزهور والخضروات الأشجار الجميلة، التنسيق العمراني، النظافة المتناهية، يعني ما وجدنا والله لا منديل ولا ورقة مرمية في أي ناحية من نواحي هذه المدرسة. طبعا مدرسة تنفق عليها الحكومة، الطلاب لهم أماكن يجلسوا فيها، حتى لما دخلنا المطعم اللي قاعد ياكلوا فيه فترة الفسحة، يعني الآن اللي بيلعب بيلعب، واللي حابب ياكل إذا كان جيعان لهم مكان خاص، مو زي عندنا يعني في البلاد العربية مكان الحوش هو اللي تلعب فيه وهو اللي تاكل فيه وهو اللي تنضرب فيه وهو اللي يصير لك يعني فيه ذكريات اللي ما تنسى في التاريخ. لكن هنا يعني مكان تنبسط وتلعب، وفي مكان حتدخل فيه حتى يعني تاكل وانت مبسوط، يعني مطعم كده مجهز حتى الاكل، يعني كانك جالس في فندق 5 نجوم. في المعامل اللي يدرسوا فيها الطلاب بنلاقي عندهم شيء عجيب، 5 دقائق في حصة الكمبيوتر يحاولوا انه يتدربوا على تمارين رياضية للعين، حتى يستطيع الواحد انه قبل ما يدخل على الكمبيوتر او على الشات ممكن تتأثر عينه من كثرة النظر، لا يعطون 5 دقائق على يعني طريقتهم في الأنغام ويحاولوا يريحوا العين ويريحوا النفس حتى يستطيع الواحد منهم انه يستفيد ويتعلم من خلال يعني الكمبيوتر. نستطيع أن نقول تربية بالترفيه، تربية بالإبداع، تربية بالمتعة لجميع المراحل ابتدائية متوسطة ثانوية، يعني حاجة آخر ألصة زي ما يقولوا. المثل الصيني اعطني صحيفة واعطك حجزا، يعتقد الصينيون ان من يملك ادوات التثقيف والتعليم هو الذي يستطيع ان يغير في مجريات الحياة وان يؤثر في العالم، ولذلك يلزمون الاطفال ان يتدرجوا في مراحل التعليم عبر التقنيات المتطورة والوسائل يعني الترفيهية الممتعة حتى يصلوا الى مصاف الدول المتقدمة. طبعا الصينيون بهذا التفكير وبهذا الوعي التعليمي استطاعوا ان يكون لهم وزن في هذا العالم الذي نعيش فيه. يعني الحقيقة الواحد بعد ما شاف هذه المدرسة الحكومية ممكن يعني يصاب بشيء من الإحباط، وال يعني الشيء اللي حصل حقيقة في هذه المدرسة يثبت ان احنا بيننا وبين، وارجو انه ما حد يزعل مني في التربية والتعليم، بيننا وبين التطور التعليمي مسافات طويلة، وتعتبر حالتنا حالة تخلف في الحقيقة. يعني كيف نبغى من الشباب اللي في المرحلة الابتدائية المتوسطة ان يكونوا مبدعين في الحياة وان يكون لهم مكانة عالية في التطور، وكل الأساليب اللي عندنا هي عبارة عن شنطة مليانة كتب وعبارة عن ضخ معلومات، لا توجد معامل، لا يوجد تطبيق عملي اللي يحفظوها للسنة ويشوف السنة اللي بعدها، حتى أن معلوماتنا مشوشة و16 كتاب و20 كتاب احيانا شيء حقيقة متعب، اضافة الى المكان يعني غير مريح. بعض المدارس اصلا ما فيها حوش، بعض الفصول فيها 40 و50 طالب. حاجة مأساوية جدا جدا، يعني إن كان أحد حيزعل منا يقول بيننا وبين التطوير يعني ولا 50-60 سنة إن بدأ يعني المسؤولون يفكرون بهذا الأمر. يعني رسالة نتمنى توصل يعني للمسؤولين، وإذا لم تصل إليهم فعلى أقل تقدير يعني والله يا آباء يا أمهات يا أسر، يعني أكبر استثمار تستثمروه في أولادكم خاصة في مرحلة الابتدائي، فكما تجمعون لهم الأموال لأكلهم وشربهم وتسكينهم في بيت مناسب، أرجو أن تفكروا في الذهاب إلى مدارس متطورة متقنة حتى ينشأ لكم هؤلاء الأبناء، يسهموا في يعني خدمتكم أول شيء ثم في تنمية مجتمعاتهم وأوطانهم. وتركوني الآن بعد هذه يعني الزيارة المأساوية المحزنة للمدرسة، جدني جيعان ودي أروح يعني أتغدى وأنسى هذا الموضوع على خير. Thank you.